هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟ الصواب هو هذا، أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب عن ظهر قلب، من المصحف عن ظهر قلب، لأنها مثل من الجنوب، الجنوب مدة قصيرة يغتسل يقرأ، لا يقرأ الجنوب ولا يسجد، لكن الحائض والنساء مدتهما تطول، فالصواب أن لهما أن يقرأ أن تقرأ عن ظهر قلب كل مرة تسجد فيها، لأن السجدة ليست صلاة، التلاوة ليست صلاة، فإنما خضوع لله في الذكر ما بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.